ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد يعني بين بيانه بينوا فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم يعني العالم الإمام قد يزل قد يخالف شرع بمعنى أنه يأتي بقول قبيح وهذا الذي يسمى ماذا يسمى زل ليس المراد أنه مطلق المخالفة وإلا كل مخالفة تسمى ماذا تسمى زلة لكن المراد به أنه قد يشذ يبعد بعدا بعيدا قال وبيان زلة العالم ليبين بذلك فساد التقليد وأن العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم صلى الله عليه وسلم فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه أخذوا الجميع كل ما هب ودب هذا دليل هذا قول وافق الدليل وهذا لم يوافق حينئذ أخذوا الجميع وقلدوا سووا بين ماذا بين الحق وبين الضلال فعملوا به فأدخلوا في الدين ما ليس منهم صعوا لا لأنه سينسب هذه الزلة إلى شرع الله عز وجل يقول قال العالم فلان إذا لن يقول إلا بماذا إلا بما يوافق الشرع هل أنت أعلم منه هل أنت أعرف بفلان هل أنت إلى آخره قل لا نعم إذا كان الدليل معك فأنت أعلم لا شك في ذلك ولو كان أعلم قد يخفى عليه ما يظهر لغيره ولذلك إذا عرفت أقوال أهل العلم واستأنست بها في تقوية قولك عرفت من وافق ومن خالف إذن زلة العالم هذه يحذر منها قال وليس لهم تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعون ما لم يشرع ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه والخطأ واقع منه ولا بد فينسب عنيد للشرع ما ليس منه فإذا قال عالم ولو كان جليلا المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر وهو جاهل معذور قل هذه زلة عظيمة لأنه خالف ماذا خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة حينئذ نحفظ للعالم مكانته إذا علمنا حسن قصده وثم شبهة وأما إذا لم يكن كذلك وإنما أراد الهوى فهذا يلحق به بالمشركين هذا الأصل التفريق بين النوعين يعني لا يعتبر مطلقا ولا ينفى مطلقا ثم قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها يعني لماذا حذر أهل العلم من زلة العالم من أجل ماذا أنه سيقلد إذن يحذر من أجل أن لا يتبع لأنه لو توبع في زلته لنسب إلى الشرع ما ليس منه قال ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين فإنه اتباع للخطأ على عمد ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه وكلاهما مفرط فيما أمر به يعني حتى لو اتبع حينئذ نقول هذا يعتبر مفرطا لأنه لم يرجع إلى كتاب والسنة وذكرنا مثالا في الدرس السابق فيما يتعلق بعدم تكفير الطواغيت اليوم في هذا العصر مثلا تحكم بلاد الإسلام بماذا بالقوانين الوضعية هذه المسألة لا شك أنها واضحة لمن نظر إلى كتاب والسنة وفهم السلف لكن ثم شبهة وقعت عند بعض أهل العلم وهذه الشبهة لها محلها ولها اعتبارها من نظر إلى هذه الشبهة وعلم أن ثم خفاء في بعض الأدلة أو فيما ينقل عن السلف لا سيما أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما يتعلق بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر والأثر صحيح ولا إشكال فيه وكذلك ما أثر عن بعض تلامذته وما أثر عن أحمد غيره من الأئمة أن الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر كفرا عمليا بمعنى كفر عملي أصغر عند بعضهم حينئذ هذه تعتبر شبهة. فإذا علمنا حسن قصد العالم وعلمنا أنه ما أراد إلا الحق لكنه لم يصب، هذا لا يحل تكفيره البتة، وهذا منهج السلف على ذلك، لأن هذه شبهة تعتبر رافعة لي للحكم. إذا علمنا أنه من أهل العلم راسخين في العلم وأنه أراد الحق ولم يصب ونظر إلى هذه الشبهة وقد وقعت في قلبه، حينئذ لا يكفر إلا إذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت الشبهة. لابد من ماذا؟ من إزالة الشبهة، بمعنى أنه ماذا؟ ألا يبقى تعلق بهذه الشبهة البتة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عندما لا يجعل هذه شبهة، ابن القيم في مدارج السالكين لما ذكر ما يتعلق به بالذنوب والكبائر إلى آخره ومثل به الحكم بغير ما أنزل الله، قال وعامة الصحابة على أثر ابن عباس، هذا حكاية إجماع، حكاية إجماع، نحن لا نفهمه بماذا؟ بالمعنى الذي قد يفهمه بعض الناس اليوم. حينئذ الفهوم اختلفت في النظر فيما يتعلق بأثر ابن عباس، وإذا كان الناظر أو الذي فهم خلاف ما فهمناه كان من أهل العلم وكان حسن القصد وأراد إصابة الحق لكنه لم يصب، حينئذ لا يلزم من ذلك أن نقول أنه يكفر تدعى الإسلام، وإذا كفرته أنت حينئذ من لم يكفره فهو كافر، ومن لم يكفر من لم يكفر إلى آخره، صار تسلسل، وهذا ليس منهج السلف. فلينتبه طالب العلم إلى هذه المسألة، وبحثنا نحن لا يلزم أن تنزله على هذه المسألة، وهذا محل خطأ قد وقع فيه بعض طلبة العلم وألزمني بما ليس بلازمين. بحثنا اليوم والذي مر معنا فيما يتعلق بالناقض الأول وهو الشرك بالله، وأما فيما يتعلق بالحكم بالقوانين ونحوها قل هذا لا ينظر فيه بحسب، نحن نعتقد ماذا؟ أن من حكم بغير ما أنزل الله وبدل شرع الله أن كفره معلوم من الدين بالضياع، يعني مرتد عن الإسلام، لا يعتبر مسلما كما مر معنا مرارا. لكن لو وقع الشبه عند شخص ما ونظر في الأدلة ولم يظهر له هذا الذي رجحناه ونظرنا إلى كونه مذهب السلف ووقع عنده بعض الأدلة التي يمكن أن يكون فيها الاستدلال على قاعدة صحيحة لكن ليس في محل موضعها، حينئذ لا يكفر، لا يجوز تكفيره البتة. أما من علمنا منه أنه صاحب هوى وأن مراده الدفاع عن الطواغيت نحو ذلك وقص ولصق إلى آخره كما يفعله بعض الزنادقة، حينئذ نقول هذا يلحق به لا أشكال فيه. إذن النظر بهذا الاعتبار هذا لنا سلف في ذلك، ونحن لا نريد أن نفصل الدرس فنخرج إلى زلة العالم وما يتعلق بها، لكن إن شاء الله تعالى سيأتي في بحثه فيه في محله.